والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن شرط في المبيع صفة مقصودة مثل أن يشترط الأمة بكرا أو جعدة أو العبد كاتبا أو ذا صناعة أو فحلا أو خصيا أو مسلما أو الدابة هملاجة أو الفهد صيودا أو صيودا أو الشاة لبونا فبان خلاف ذلك فله الرد لأنه لم يسلم له ما بذل الثمن فيه فملك الرد كما لو وجده معيبا. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا اشترط المشتري على البائع صفة في المبيع ثم لم يجدها، فله في هذه الحال الرد مهما تنوعت المبيعات أو الصفات. اشترط صفة، باع عليه هذه الأمة، فاشترط المشتري أنها تجيد الطبخ، فلما أخذها لتطبخ وجدها لا تحسن، فله الرد في هذا. اشترط في الغلام أن يكون كاتب فوجده لا يكتب ولا يقرأ، فله في هذه الحال الرد. اشترط في السيارة أنها تسير سيرا معتدلا حسنا، فوجدها بطيئة في سيرها، فيها ضعف، فله في هذه الأحوال كلها الرد. يقول: وإن شرط في المبيع صفة مقصودة. صفة يقصد المشتري وجودها، يعني يهتم بوجود هذه الصفة، مثلا اشتراه ليقرأ عليه فوجده لا يحسن القراءة، مثل أن شرط الأمة بكرا فوجدها ثيب، فله الرد في هذه الحال. أو جعدة، الجعدة الشعر المتجعد الذي يكون كثيف ومتعرج في تعاريج، فهو يعطي زيادة جمال في شعر الأمة. أو العبد كاتبا، اشترط أن يكون كاتب فما وجده يحسن الكتابة. أو صناعة، نجار مثلا أو حداد أو بناء أو سباك أو صفة يريدها. أو فحلا فوجده خصيا، اشترط في الرقيق الذي اشتراه أن يكون فحل، أو في البعير الذي اشتراه، أو في التيس أو الخروف الذي اشتراه أن يكون فحلا فوجده مخصي. أو اشترطه خصيا، يعني مخصي من أجل أن يدخل على المحارم ولا يؤثر، لأنه لا إربة له ولا غرض له في النساء، فهو ممن استثنى الله جل وعلا من الرجال الذين يدخلون على النساء وإن لم يكونوا محارم غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. أو مسلما، اشترط حينما اشترى هذا الرقيق أن يكون مسلم، فإذا به على خلاف دين الإسلام. أو الدابة هملاجة، يعني سريعة الجري، دابة خفيفة سريعة الجري وتجري جريانا سريعا معتدلا بتبختر، يعني تعطي زيادة جمال في حسن مسيرها. أو الفهد صيودا، يعني أنه يصيد وتعلم على الصيد وعلم من قبل، لأن الله جل وعلا أحل صيد الطيور والكلاب المعلمة، وأما التي لم تعلم فلا يحل صيدها حتى يتم تعليمها. أو الشاة لبونا، اشتراها واشترطها لبون يعني ذات لبن، فوجدها لا لبن فيها، فبان خلاف ذلك فله الرد. إذا بان خلاف ما ذكر وما شرطه المشتري فله الرد. لما؟ قال لأنه لم يسلم له ما بذل الثمن فيه، يعني هو بذل الثمن في هذه العين موصوفة بهذه الصفات، فهو سلم عينا خالية من الصفات التي رغب فيها المشتري، فملك الرد كما لو وجده معيبا. اشترى الدابة فوجدها مريضة، ما اشترط فيها صفة وإنما وجدها مريضة، فالمرض عيب. كذلك اشترطه كاتبا فما وجده يكتب، اشترطه قارئا فما وجده يحسن القراءة، اشترط السيارة أن تكون تسير كما تسير السيارات فإذا بها بطيئة ضعيفة ونحو ذلك. وإن شرط الأمة سبطة أو جاهلة فبانت جعدة أو عالمة فلا خيار له لأنها زيادة. وإن شرط الأمة السبطة يعني شعرها مرسل غير جعدة، شعرها مرسل وضعيف، أو اشترطها جاهلة، قال أنا أريد جاهلة، أنا أريد أعلمها على يدي، فوجدها متعلمة، قال في هذه الحال لا خيار له ولا رد له، لأنه أوجد أحسن مما اشترط. وإن شرطها ثيبا فبانت بكرا فكذلك. فإن شرطها ثيب فبانت بكر فكذلك، يعني لا رد له، ليس له رد، لأنه وجدها أحسن مما شرط. القول الآخر أن له الرد في هذه الحال، لأنه يقول أنا أريدها ثيب وهو رجل ضعيف، فيقول إنه لا يستطيع أن يستمتع بالثيب وبالبكر، وإنما يريد ثيبا من أجل أن يستمتع بها، فله غرض صحيح في الثيوبة حينئذ، فله الرد حينئذ. ويحتمل أن له الخيار لأنه قد يشترط الثيوبة لعجزه عن البكر، يعني ما يستطيع أن يجامع البكر لضعفه، فهو اشترطها أن تكون ثيب من أجل أن يتمكن من جماعها. ومن المعلوم أن الأمة المشترات أنها تكون فراشا وتكون تحل لزوجها، وليس هناك عدد في الإمة، مثلا يكون عنده 4 زوجات حرائر مثلا، وعنده 10 أو أكثر أو أقل إمة، والأمة أصلها أن تكون من سبي من الكفار، سبيت من الكفار فتكون ملكا للمسلمين، يوزعها الإمام على الغانمين، يوزع الإمة على الغائمين، فقد يأتي للمجاهد مثلا 3, 4, 5 إمة، فإن شاء استمتع بها وإن شاء باعها. وإن شرطها كافرة فبانت مسلمة ففيه وجهان. وإن شرطها كافرة فبانت مسلمة، قال لا خيار له. لما؟ لأنه وجدها أحسن مما شرط. فيه وجه آخر أن له الخيار، يقول لا أنا أريد الربح فيها والمكسب، فإذا كانت كافرة فيصلح أن أبيعها على مسلم ويصلح أن أبيعها على كافر، بخلاف ما إذا كانت مسلمة فأنا قد لا أجد مسلم يشتريها فأنا أريدها كافرة، فإذا كان له غرض صحيح في الصفة التي اشترطها فمن حقه أن يرجعها. أحدهما لا خيار له لأنها زيادة، لأنه لا شك المسلمة أفضل من الكافرة، فهو وجدها أفضل مما اشترط. والثاني له الخيار لأنه يتعلق به غرض صحيح وهو صلاحها لمسلم ولكافر. يقول أنا أريد الربح من ورائها، فأنا أريد أن أبيعها، فإذا كانت كافرة أستطيع أن أبيعها على أي شخص كان مسلم أو كافر، أما إذا كانت مسلمة فلا يمكن أبيعها إلا على مسلم. وإن شرطها حاملا صح. وقال القاضي قياس المذهب أنه لا يصح لأن الحمل لا حكم له. والصحيح الأول وإن شرطها حامل. قال مثلا اشترطها في هذه الأمة التي اشتراها أنها حامل فبانت بخلاف ذلك، فهل له الرد أو لا؟ قال صح الشرط وله الرد. وقال القاضي يحتمل قياس المذهب أن لا يصح الشرط، لأننا قلنا إن الحمل فيما سبق إنه عيب، له الرد بالحمل، فهو وجدها غير حامل، فغير الحامل إذا كانت أمة فهي أفضل من الحامل مثلا. قال قياس المذهب أنه لا يصح يعني الشرط هذا وليس له خيار لأن الحمل لا حكم له. والصحيح الأول أن هذا الشرط صحيح وله أثر، لأن شخص يشتري يشترط أن تكون حامل لأنه يريد النتاج، فله غرض صحيح في هذا. وآخر يشتري يشترط أن تكون حائل ليست بحامل لأنه يريد أن يستبرئها بحيضة ويستمتع بها، فإذا كانت حامل انتظر حتى تضع الحمل وتخرج من عدة زوج إن كانت في يد زوج أو نحو ذلك. والصحيح الأول أنه إذا شرط كونها حامل فله هذا الشرط، إذا لم يجدها حامل فله أن يرجعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الحمل ميزة. بماذا؟ بالديات. في الدية قال 40 خلفة في بطونها أولادها، الديات 40 و40 و40 و30 و30، فيشترط في 40 منها أن تكون لقحة يعني في بطونها الأولاد، فهذه ميزة فدل على أن اشتراط الحمل صحيح، لأنه يميز الدابة أو الأمة الحامل عن غيرها. ثم استطرد في بيان ما يستفاد من الحمل وما هو ميزة فيه، فقال ولأن الحمل يثبت الرد في المعيبة. الحمل تقدم لنا إذا اشتراها ووجدها حامل قالوا هو عيب في الأمة وليس بعيب في الدابة. لما؟ لأن الأمة على خطر عند وضعها فهو عيب، فإذا اشترطها شراها على أنها ليست بحامل ثم تبين أنها حامل فهو عيب، فإذا اشتراها واشترط أنها حامل تبين أن له غرض صحيح بالحمل، فلا نقول إن الحمل لا اعتبار له ولا قيمة له، لأن الحمل يثبت الرد في المعيبة ويوجب النفقة للمبتوتة، يعني الحمل تختلف مطلقة مبتوتة حامل من مطلقة مبتوتة غير حامل. ما هي المبتوتة؟ هي التي حصلت فيها البينونة، فالحمل له أثر خلاف ما قال القاضي عياض رحمه الله لأن الحمل لا حكم له. القاضي أبو يعلى قال لا حكم له، نقول لا له حكم، لأن المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا وكانت حائل يعني ليست حامل فلا نفقة لها، انتهت العلاقة بينها وبين مطلقها. إذا طلقها وهي حامل مثلا في الشهر الثاني أو الشهر الثالث أو الشهر الأول يلزمه أن ينفق عليها حتى تضع الحمل، فرق بين الحائل والحامل، ويوجب النفقة. كل هذا استطراد وإلا فليس من موضوعنا. ويوجب النفقة للمبتوتة ويمنع كون الدم فيه حيضا. الحامل إذا خرج منها دم ما يقال له دم حيض، ولا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام ولا يمنع من الوطأ ما لم يكن قرب الولادة فيكون دم نفاس، ويمنع كون الدم حيضا. وخالف في هذا بعض العلماء رحمهم الله فقالوا إن الحامل قد تحيض وهذا نادر. والطلاق فيه كذلك، الدم يمنع الطلاق فيه إذا كان دم حيض أو دم نفاس قياسا عليه، بخلاف ما إذا كان دم حامل فلا يمنع الطلاق، يكون الطلاق صحيح، بخلاف من طلقت وهي فيها دم حيض فهو طلاق بدعة، طلقت في نفاسها فطلاقها هذا طلاق بدعة، طلقت وهي حامل إلا أن معها نزيف معها دم لا يمنع الطلاق، الطلاق صحيح وليس ببدعة، لأن الحامل إذا تبين حملها فلا سنة لها ولا بدعة، يعني يجوز طلاقها متى شاء الرجل. ويجوز الفطر في رمضان للخوف عليه، كل هذه ميزات للحمل. قال المرأة الحامل تستطيع الصيام بنفسها ولا يشق عليها، لكن قال لها طبيبان مسلمان إن صمتي تأثر الجنين في بطنك الحمل، فهل لها الفطر في هذه الحال؟ نعم لها الفطر، لكن حائل لا حمل فيها ما يجوز لها أن تفطر إلا إذا كانت مريضة، فالحمل له تأثير في كثير من الأمور، فاشتراطه وعدم اشتراطه كله صحيح، إن شرطها حامل فبانت حائل فله الرد، أو إن اشترطها حائل فبانت حامل فله الرد لأنه قد يفوت غرضه. ويجوز الفطر في ويجوز الفطر في رمضان للخوف عليه، ويمنع إقامة الحد والقصاص. الحمل له تأثير، المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معترفة بالزنا قالت يا رسول الله طهرني، فأعرض عنها فقالت لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعز، والله إني لحامل من الزنا. عازمة تريد إقامة الحد، تريد التطهير، تريد تطهيرها في الدنيا لتسلم من عذاب الآخرة. فلما قالت إني حامل من الزنا قال نعم اذهبي حتى تضع الحمل، هي تريد أن يقيم عليها الحد اليوم. والرسول أعرض عنها على صفته عند المقر في الحد يعرض عنه عليه الصلاة والسلام لعله يستتر بستر الله ويتوب فيتوب الله عليه، مثل ماعز، فماعز استشار جاء إلى أبي بكر فقال له أخبرت بذلك أحد؟ قال لا، قال استتر بستر الله ولا تخبر أحد وتوب إلى الله والله يتوب عليك، أو كما قال رضي الله عنه، فلم يقنع فذهب إلى عمر فقال له مثل ما قال لأبي بكر، فرد عليه عمر رضي الله عنه مثل ما رد عليه أبو بكر رضي الله عنه، فما قنع فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف عنده بالزنا فأعرض عنه وانصرف عنه بوجهه عليه الصلاة والسلام، ثم قام إلى الجهة التي فيها وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الثانية فأعرض عنه النبي وانصرف عنه، ثم قال له الثالثة فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأله ولم يناقشه بس أعرض عنه كأنه لم يسمعه، ثم عاد عليه الرابعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندنا أبك الجنون، يعني كأنه يوبخه تراني أعرض عنك ثم تؤكد أنت مجنون أبك جنون، قال لا يا رسول الله ولكني أصبت حدا من حدود الله فأريد أن تطهرني، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه قال هل في عقله شيء صاحبكم هذا؟ قالوا لا يا رسول الله ما في عقله شيء، هذا عاقل ولا ننتقد عليه بشيء، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج به ويرجم بالحجارة. فالحمل يمنع إقامة الحد والقصاص، لو أن المرأة الحامل مثلا قتلت قتل عمد فطالب أولياء الدم بقتلها قصاصا ثم تبين أنها حامل فينتظر فيها فلا تقتل حتى تضع الحمل، أو أنها سرقت وأريد إقامة الحد عليها ثم تبين أنها حامل فخشي أنها إذا قطعت يدها أن تسقط الجنين فينتظر فيها حتى تضع الجنين، أو قذفت مسلما أو مسلمة بالزنا فوجب عليها إقامة حد الرجم حد القذف فوجدت حامل فينتظر فيها حتى تضع الحمل، فوجود الحمل في الأمة يمنع القتل قصاصا حتى تضع الحمل، ويمنع إقامة الحد من جلد أو قطع أو قتل حتى تضع الحمل الذي في بطنها. والصحيح الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الدية بأربعين خلفة في بطونها أولادها، ولأن الحمل يثبت الرد في المعيب في المعيبة ويوجب النفقة للمبتوتة، يعني المطلقة طلاق بائن، إذا كانت حامل لها نفقة وإذا كانت غير حامل فلا نفقة لها، ويمنع كون الدم فيه حيضا، يعني الدم من الحامل لا يكون دم حيض، ومعروف أن المرأة يعرض لها كثير من الدماء، لكن لا يجوز لها أن تترك الصلاة ولا الصيام إلا لدم الحيض ودم النفاس فقط، أما غيرهما فلا تترك له الصلاة والصيام، إن شق عليها الصيام مع النزيف من أجل النزيف فتفطر لمرضها لا لأن الدم يمنع من الصيام، فالدم مثلا دم العرق ودم الاستحاضة ودم الإسقاط قبل أن يتبين في الساقط خلق إنسان، كل هذا ليس للمرأة حق أن تترخص برخصة النفساء أو الحائض، لأن هذا الدم ليس دم حيض ولا دم نفاس، فيجب عليها أن تصلي فيه وأن تصوم إذا كانت في رمضان إلا إن شق عليها الصيام للنزيف فتفطر وتقضي، ويكون فطرها هذا لمرضها لا لأجل الدم لأنه يمنع من الصيام، فلا يمنع الدم الذي يخرج من الحامل ليس قريبا من الولادة لا يمنع من الصيام ولا من الصلاة. والطلاق فيه بدعة ويجوز الفطرة في رمضان للخوف عليه، الخوف على الحمل حتى وإن كانت قادرة. ويمنع إقامة الحد والقصاص، كل هذه مؤثرات في الحامل، خلافا لقول أبي يعلى رحمه الله لأن الحمل لا حكم له، قال لا له أحكام متعددة. وإن شرط في الطير أنه مصوت أو في الديك أنه يصيح في وقت من الليل صح، لأن ذلك عادة له فجرى مجرى الصيد في الفهد. وإن شرط في الطير أنه مصوت، يعني إذا استغرب أحد أو رأى لص أو غير ذلك صوت، أو أن الديك يصيح مثلا عند أذان الأول في الليل ونحو ذلك لأنه يريده لهذا الغرض، صح هذا الشرط، فإن وجده وإلا رده لأنه فات غرضه، لأن ذلك فجرى مجرى الصيد في الفهد، اشترى الفهد من أجل أن يصيد فتبين أنه لا يصيد فله رده. نعم. وقال بعض أصحابنا لا يصح لأنه يجوز أن يوجد أو يوجد وأن لا يوجد. يقول وقال بعض أصحابنا لا يصح اشتراط الصياح في الديك والتصويت في الطير، لأن هذا قد يأتي به الطير أو الديك وقد لا يأتي به، فليس منتظم، ولكن المطلب أن من اعتاد هذا الشيء من الطير ومن الديكة فإنه يفيد في هذا، كأن يشتريه مثلا لأجل أن يوقظه في آخر الليل قبل الفجر، لأن الديك يصوت، بعض الديكة يصوت عند أذان الأول يعني في آخر الليل أو عند ثلث الليل الآخر يصوت فيستيقظ صاحبه بهذا الصياح. نعم. وإن شرط أن يجيء من مسافة ذكرها صح، لأن ذلك عادة له وفيه قصد صحيح لتبليغ الأخبار، فهو كالصيد في الفهد. وإن شرط يعني في الطير أنه يجيء من مسافة ذكرها، قال مثلا هذا الطير للصيد، قال كم يصيد من كم، قالوا ماذا تريد أنت، قال أريد أن يصيد أن يعود إلي من مسافة 5 كيلو مثلا، فاشترط له ذلك، قال نعم إذا انطلق مسافة 5 كيلو رجع إليك، وإذا انطلق أكثر قد يذهب، فوجده لا ينطلق إلا لمسافة 3 كيلو مثلا فله حق الرد، لأن له غرض في المسافة التي يقطعها الطير، لأنه قد يرى الصيدة بعيدة مثلا فيطلقه عليها فيصيدها، فإذا كان اعتاد يرجع من 5 كيلو أو من 7 كيلو أو من 10 كيلو رجع، وإذا كان ما اعتاد هذا الشيء فإنه يذهب ويروح على صاحبه، ما تعود الرجوع من هذه المسافة ولا يستطيع العودة فينطلق ويذهب، فهذا له في غرض صحيح وقصد صحيح من أجل الصيد، قال ومن أجل لتبليغ الأخبار، كان في بعض الجهات في الزمن السابق كانوا يتخذون بعض الطيور بمثابة البريد، يعلم على هذا الشيء فيعطيه مثلا الوالي الخطاب الذي يريد إيصاله إلى جهة ما فيوجهه إلى الجهة التي يريد فيذهب مسافة 100 كيلو 200 كيلو أكثر أقل وينزل الخطاب ويعود بالتعليم بمثابة البريد إيصال الأخبار، يعني يذهب إلى المعركة مثلا، يذهب إلى مكان القيادة فيوصل الأخبار ويأتي بها، فهذا الطير اللي بهذه المسافة بهذا الشكل له قيمة، بخلاف ما إذا كان طير عادي يصيد الحمامة والأرنب ونحوها، بس فرق بين هذا وهذا. وقال القاضي وهذا كالصيد في الفهد، كالصيد في الفهد كذلك، يعني هو اشترط في هذا الطائر أنه يروح مسافة 4 كيلو 10 كيلو أقل أكثر، فهو بمثابة إذا اشترط أن الفهد يصيد، لأنه ما اشتراه إلا لأنه يصيد. وقال القاضي لا يصح لأنه تعذيب للحيوان. وقال القاضي لا يصح لأن صيد الطير من مسافات بعيدة أو إعطاؤه الشيء ليوصله إلى مسافات بعيدة قد يكون فيه تعذيب للحيوان ولا يصح ما كان فيه تعذيب. ولعل الأولى الأول أولى والله أعلم، إذا كان اعتاد هذا الشيء فليس في هذا تعذيب. نعم. وإن شرط الغناء في الأمة وفي الكبش أنه مناطح وفي الديك الغناء في الأمة. وإن شرط شرطا منهي عنه في الشرع فلا قيمة لهذا الشرط ولا خيار له في الرد. اشترط في هذه الجارية أن تكون مغنية مثلا، واشتراها بغال الأثمان، فلما ذهب بها وجدها لا تحسن الغناء، هل له الرد؟ نقول لو كانت هذه الصنعة أو الصفة أو الميزة مباحة لحق له الرد، كما قلنا في الطباخة مثلا، اشتراها على أنها تطبخ فإذا بها لا تحسن الطبخ فله الرد، لكن هذه اشترطها أنها تغني فوجدها غير مغنية، نقول قف. أولا الغنى حرام، ولا يجوز شراء الأمة للغنى، ويحرم أخذ الثمن الزائد على قيمتها المعتادة إذا كانت مغنية. قال العلماء مثلا إذا سبيت الأمة أو جاءت من الكفار بشراء فوجدها صاحبها مغنية فلم يرضها لنفسه ولا يريدها لأنها مغنية فأراد بيعها، إذا قال عند البيع إنها مغنية ستساوي غالي الأثمان، وإذا قال إنها ساذجة يعني ما تحسن الغنى سيكون قيمتها أقل. قال العلماء يبيعها ساذجة، يبيعها جاهلة بالغنى، لا يبيعها بهذه الصفة لأنه أخذ قيمة على صفة محرمة وهي الغنى. وكون الجارية وإن شرط الغناء في الأمة فهذا الشرط ليس بصحيح، وجدها غير مغنية فلا يردها. أو في الكبش أنه مناطح، بعض الخراف مثلا جيد في المناطحة، يناطح أمثاله وما دونه مثلا، فهذا اشترى الكبش لأجل أن يناطح به يغالب به فلا يجوز، لأن هذا محرم، تسليط حيوان على حيوان بالمناطحة ما يجوز لأنه ليس في هذا مصلحة. وفي الديك أنه مقاتل، إذا اشترط أن الديك هذا إذا رأى أي ديك أجنبي عن قاتله فاشتراه على هذه الصفة ثم وجده بخلافها فهل له الرد؟ لا، ليس له الرد لأن المقاتلة في الديك منهي عنها. مثل قال فهو كالزنا في الأمة، اشترط في الأمة مثلا أنها تزني ما تبالي بالزنا ولا تمنع من هذا كأنه يريد الكسب من ورائها، ثم تبين له أنها عفيفة بخلاف ذلك، فهل له أن يردها لأنها عفيفة؟ لا، يحرم عليه أن يستعملها في الزنا في الكسب في الزنا، لأن هذا كان في الجاهلية، كان الواحد منهم يتخذ الإماء الكثيرات وتكون نفقته من جمعهن من كسبهن الخبيث، يطلقهن في الزنا ويأتين بالأموال يسلمنها لأوليائهن، كما في قوله جل وعلا ولا تكرهوا فتياتكم على ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تعففا، فيحرم على الرجل أن يكره أمته على أن تزني لتجمع له المال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.